يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن اقوام بجنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة يقولون ارجع الينا غدا، فيبيتهم الله سبحانه وتعالى ويضع العلم ويمسك منه القردة والخنازير الى يوم القيامة. ايش معنى هذا الحديث؟ النبي بيخبر عليه الصلاة والسلام، وبالطبع هو لا ينطق عن الهوى وان قال خطأ، انه والله سبحانه وتعالى يطلعه على ما يشاء من غيب المستقبل، فيحدث مما سيكون في المستقبل، فيقول انه في ايام ستأتي يظهر اقوام. هؤلاء الاقوام عندهم جرأة على الله وعلى الرسول، واشد شيء واكبر جرأة فيها الانسان ان يستحل حراما، يستحل شيئا حرمه الله ورسوله، يملك الجرأة انه ربنا يقول حرام والنبي يقول حرام ثم يأتي هو فيقول حلال. هذه جرأة متنادية، ووقاحة ما بعدها وقاحة، وده يعني الاستهانة مش بالشرع، الاستهانة بالله وبالرسول، أو الله الاستهانة بالله وبالرسول. يعني أنا والله ما تبعت هذا البرنامج وقلة الحياة دي على الدين ظهرت وليس لها حد ولا ضابط للأسف للأسف، بل والإعلام مفتوح لكل من هب ودب وأراد أن يقل أدبه على الدين وعلى الشرع وأن يستميح لنفسه لخدمات. أحد الإخوة قال لي والله أنا ما تبعت هذا البرنامج، يقول مستضيف امرأة دكتورة طبعا، وأنا أعتقد أن الدكتوراه بتاعتها في الوسخ والعفن وقلة الأدب والجرء على الله وعلى الرسول، تقول تعزين قوانين من 14 قرن تحكمنا الآن، وين تقول قال الشافعي قال فلان، يعني الشافعي بيتحكم فيه وهو في قبره؟ شوف قلة أدب وقاحة وقلة دين، ويسمحوا لهذه المنحطة أن تقول هذا الكلام في إعلامنا وفي تلفازنا. طب أنا لو طلعت الآن في التلفاز وقلت أنتوا عايزين تحكموا فينا دستور وقوانين متخلفة بتحكمنا بقالها 50 سنة، هيسمحوا بده؟ طبعا الدستور القانون اللي بيسجلوا قوانين الكلام وقوانين القطرة من قدسية، فهو مش من حق أي حد يقترب منه يقترب منه، لكن قوانين الله والرسول تسب وتحقر وتمتهن ولا تجد من يحرك ساكنا. فهذا من مؤشرات من علامات قيام الساعة للأسف الشديد. فتقول هذه الجرأة يأتي من يستبيح ما حرم الله ورسوله، فيستحل حديث يقول يستحلون الشر، الشر هو الفرض، ومعنى استحلاله إباحة الزنا، إباحة الإيه؟ إباحة الزنا، إباحة الزنا، فيكون الزنا مباح، يكون الزنا مباح، ودي الآن حقيقة نحن نعيش فيها، لا كل في أوروبا، لا هذا انتشر في أمة الإسلام، في أمة الإسلام، إن المرأة لو عايزة تترمى في أحضان 50 راجل، تروح تطلع كرمين إنها فنانة. وكل يوم تنام مع راجل، ايه المشكلة؟ مش باسم الفن عمله ده؟ باسم الفن عمله ده؟ تبقى عمالة ده يطلع يحضنها وده يقبلها وده ينام قاعد سيد واحد وتخلع ملابسها قدام كل الناس، وتقول يا اخوان الله يخرب بيتك ايه اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ دي نايمة مع راجل، ده عمال يقبل فيها، يا عم نزلها وادي مقدمات الزنا ايه؟ يقول لك انت متخلف، انتوا مؤمنتوا يا سنية متخلفين كده، ده فن يا راجل، فن يا راجل، مش فاهمك انت، انتوا شعب متخلف، ايه التخلف ده؟ لا لا لا لا، شوف شنو متخلفين، شنو متخلفين؟ وفينا عايشين يا حرام الفن، طب احنا بنعمل فيه ايه؟ دي مش فينا، بننام في غضب وغرب يا شريف، اللي قبلها ومش قصده حاجة، وبيحتضنها ومش نيته حاجة، اللي ده الانسان يكاد ينفجر من جنابه والله. والله انا اكاد اجن، اشهد اشهد اشهد، ويبقى الجردل اللي متجوزاه معاها في نفس الفيلم، في نفس الفيلم خد وهو يلحق الراجل ده مرافق يقول لك هذا بيمثله ما بيمثل خليك ريكس تمثل يا راجل انت بتبقى راحتك الجنه تعالى ما تبوش فعلا كده يا راجل خليك في النيل يعني بيسيب مراته كل يوم لواحد مش بتقبض وبيقبض ايه ده؟ ايه ده احنا فين؟ ففعلا يستحلون الحر انت عندك في القانون الان اللي بيحكم بلدك في قوانين الكفر قانون اللي بيحكم بلدك ان المرأة لو زانت لما تكون هي زانية وهي زانية زانية كما عدزنا للكد لا تصح الدعوة ولا تعاقب ولا تحاكم الا اذا رفع الزوج دعوة يعني هو اللي قال انا عايز حقي بزانية ما قالش اه خلاص ايه يعني خليها تبسط الناس ايه المشكلة يعني عادي جدا يعني مفيش مشاكل ايه ده احنا فين ايه ده احنا مسلمين سبحان الله العظيم احنا مسلمين ومستحلين الحر خلاص بقت نصيب ابن بكارثة والله تلاقي البنت تقصد انك تتجوز سبحان الله العظيم وهي تسأل زوجها ولا تسأل زوجها او ابا هي فين يقول لك عند ابو حنفي ايش ليس ابو حنفي ده يقول لك ده من الكوافير يقول ايه بيوضبها وانت قاعد كنت هو ابوها وزوجها ربنا يخيبكم دنيا واخره الله ربنا يعمل ايه يا عمي في وشها وشعرها وشغال خد بالك انت يا ابني عربيه مسلمها ميكانيكي سبحان الله ايه ده حرق يا ابني ده ما فيش دم بيجري في العروق مش هقول مفيش دم اصلا بيجري في العروق سبحان الله العظيم فخلاص مسائل بقت اقول ايه سبحان الله العظيم السلطه بتنفع الانسان دي بقت كارثه والله بكل مستويات والله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحلون الحر فبات الحروب الان بتحل والاعراض بتحل تحت مسميات كثيره جدا ذاك وفرجي وده فنان ودي فنانه واخد بالك وخد بقى اهلنا بره سبحان الله العظيم يستحلون الحر والحرير أن تعلم أن الحرير محرم على الرجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن في نوع من التخنث والتكسل الأشياء اللي فيها رفاهية وليونة لا تليق ولا تصلح لرجل فالإسلام يريد الرجل رجل الرجل رجل لذلك العرب كانت تخشوشا في كل شيء في كل شيء يا راجل مع اولادهم ويربى اولادهم على كده حتى باسمه حتى اذا اختار له اسما النهارده يعني وضع منطقه الله امي الاول اسم ابنك ايه؟ يقول لك توتو ده يطلع يقاتل اليهود ده ولا توتو ده يعمل ايه توتو ده ان شاء الله يعمل ايه توتو والله قاعد سايب اسمك ايه يقول له ناندو ناندو يا راجل ناندو توتو يلينو واخد بالك انت وكابوريا وماجوريا وخد اسمع لها زي ما انت عايز سبحان الله العظيم شوف راجل لا اله الا الله واحد بيسال عربي بيقول له ان العرب يسمون عبيدهم فيختارون لهم احسن الاسماء ويسمون ابناءهم فيختارون لهم اشد الاسماء واخد بالك تلاقي ابن اسمه صخ صخ واخد بالك صخ رمفة يسموه كده ويجي عند العبد يسميه اي حاجه كده تكون يعني مش قال ليه الشفاء دي فقال له انا نسمي عبيدنا لنا يعني العبد قاعد معايا فانا بسميه ليا اختار اسم حسن عشان يبقى من الفأل الحسن وداخل خالد علي ونسمي ابناءنا لاعدائنا بيحبوا ان يطلع راجل يقاتل للاعداء يقاتل الاعداء فيقوم يقول له قم يا قدنفة يقوم حتى اللي هيقاتل خاف مقدما طلع له اسد لكن ده قم يا توتو توتو اطلع 10 توتو يا اخويا 100 توتو ولا تزعل حتى شفاء الخبر طلع حتى من مسميهم من اول من نزل الغنى في اظفارهم مطلعه خايب مخلف فالاسلام ما فيهوش تخلف ولا تكسر رجوله كل شيء سبحان الله فجنبنا النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا ان نلبس الايه الحرير، لكن حياتي وقت يستحل يحل يستحل فيه الايه الحرير. كل ايه اللي فيه يا اخويا تقول لي كل فلان يتباعها بهذا، فلان ده جايب حته قميص يا سلام ب 300 جنيه يا ابني، واشتري سكن عربيه 300 جنيه ليه؟ ليه 300 جنيه القميص بكيس لوحده؟ سبحان الله، يقول لك حرير طبيعي ولا يستحي ولا يستحي ولا يستحي، ويكتبوها في المحلات ويبقى صاحب المحل مسلم، صاحب المحل مسلم قميص حرير ها طبيعي طبيعي، قسم الرجال يعني هم حاطينه قسم الرجال حاطينه واخد بالك، لكن اهو فيبقى يستحلون الشعر والايه والحرير والخمره والخمره. احنا جيشنا في بلد بيقولوا مطعم مسلم بيقولوا كده يا جماعه رجالنا قالوا له ها خمر فيه حرام، الخمر فيه حرام والله المحلات كلها في وسط البلد علانية علانية في وسط البلد، كباريهات في بار فيها خمور وكتجمعات ملاهي مليئه وبار فيها الخمور ولا شيء فيها على الاطلاق ولا شيء فيها على الاطلاق سبحان الله العظيم. والله انا في كنت في سافرت الى بلد ونزلت في اوتيل من الاوتيلات وكان اوتيل فخم يعني، فدخلت الاوتيله جت في ثلاجه اربعه انا من الصغيره دي وحاطين مليانها طبعا وحاطين عليها قائمه اسعار في مصر هنا والله قائمه اسعار، ففجئت بيقول من ضمن الاشياء اللي داخل الثلاجه وقائمة الأسعار زجاجات خام زجاجات خام. ولما طلبت من الرئيس المسؤول تعالى انتوا احنا فين؟ خام ايه يا راجل اللي انتوا حاطينه ده؟ قال مش بيجي أجانب؟ لازم راعي الأجانب راعي الإسلام بقى ولا راعي الأجانب بقى مزعل يعني راعي الإسلام مزعلهم؟ قال لا إسلام يا راجل أهم حاجة الدولار والشعبية واخد بالك انت خلاص مصيبة هات. وبعدين تقرأ كما قلت في جريدة الأخبار وإحقار الخبر ضغط شيخ الخمور ب 300 ألف جنيه داخل من المطار، قلت الحمد لله هيبدأوا يمسكوا اللي بيجيبوا خمر أهو. تقرأ الخبر قامت المباحث بضبط حملة من الخمور داخل المطار الطيران، تبين أنها مخشوشة صعبان عليهم مش جايبلكم خمرة ليه ده؟ هتسكروا إزاي؟ الله يا راجل يديك خمر مخشوشه ما تسكركش، اما لازم يديك عدد مظبوط المظبوط الخمر ده في بلد يقول لي انا مسلم ايه مسلم عادي جدا. ولذلك تعالى انا بقول لك والله انزل من اي دوله ونيجي انا وانت على طياره واحده يجوا يفتشوك فيطلعوا من معاك كركونه فيها بالذات خمر يقول لك احلم ومرحبا ولا تنس نصيبنا، خد بالك اتفضل استراح انسانه ويفتحوا بقى شنطه لي انا فيها شريط مثلا لابن عيسامين وشريط لابن باز وشريط لابن يا نهار ابيض اسمه تعالى حطيه على جنب ده واخد بالك لما يتفرز ويتشاف ومصيبه ويكون جاب شويه كتب ولا بتاع سبحان الله اليوم ده شد وانكرت انت بتتكلم في ايه؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ فخلاص الخمر الان ولذلك والله يكون كده اركب ميكروباص ميكروباص واخد بالك واحد يبقى شايل ازازه خمره والثاني يبقى شايل معاه كتاب دي مثلا، شوف اللجنه بالليل تنزل مين فيكم؟ تنزل مين فيكم؟ انا اقصد ده حصل معايا انا شخصيا والله كنت بعمل كتاب زمان كان بغيه الخلاص تفسير سوره الاخلاص، فكنت بذهب الى المطبعه برجعه وشايل الله سبحانه وتعالى كنت بلاقي السياره واحد من غير سياره، فراجع في الميكروباص بالليل والله قاعد جنب مني واحد شكلا وموضوعا يعني شكلا وموضوعا كده سكران فينا واخد بقى بيش الفلوس وشكله كده دايم وقف في ملاجنا بالليل فتح الباب وقاعد راجل جنب مني فقال له اسمك ايه؟ مش عارف قال له حنكس ولا حكي له يعني ها حنكس جاي منين؟ وبيضحك طبعا بيناشفه كده قال له عشان انا شغال ورا سني قال سني ايه دي؟ قال له اصل دي معروفه المعروف قال له رسالي قال له ربنا يخليك سني تعالى انت بقى بل يا رب خد بالك تعالى قال الغرض بقى ده بتاع سنيا ده قال لي سنيا دي تأشيرتي تأشيرة يا عبدي خلاص سنيا جاي مع سنة لكن انا جاي مع الله ومع الرسول ما ينفعش ما ينفعش فخد بالك مصيبة كانت كل المقاييس شافنا مشينا بأي مقاييس بأي موازين بأي لا أدري والله توزن نمو توزن نمو فشارب خمرة شارب فينا ما في إشكال ما في إشكال فعلا وبعدين تيجي تكلمني تقول في عادي تقول لي خمرة إيه يا عم ده وش ده ويسكي إيه ده براندي ودي مشروبات روحية أنا نعمل الروح كده بس ما تبوش إفهم يعني صراحة متزمتين مزودينها أو بلاد يعني هم بعمام بلاد إحنا مزودينها أو صراحة مزودينها أنا خصوصا بحرم كل حاجة خصوصا بحرم كل حاجة ليه إيه اتحرم الفن ده كلام اتحرم الحليب اتحرم البراندي ليه كده اتحرم الحاجات دي شو الناس تفرق في شياكة تتمتع وتروح على نفسها مقفلينها ده كلام برضه فاحنا متعبانين متعبانين مش مرة متعبانين والله متعبانين انا بقول لك بيجي فيه تعبانين من القعص اللي احنا عايشين فيه والله مصيبة والله مصيبة والله يبقى تحلينا الحرة والحريرة والخمرة يجي بقى البيت القصيد والمعازف والايه هو المعازف الشيكابيكا والدربوك واخد بالك هي دي المعازف ايه المعازف الالات بقى دي مستحيل ايه المشكله ده ايه المشكله ده تستحيل المعازف ده يتخصص جيتار ولا يتخصص عود ولا يتخصص مش عارف اورج ولا يتخصص مش عارف ايه خلاص وتبقى المشكله دي عاديه جدا بل يطلع ولد يجيب عيل عنده 6-7 سنين طفل معجزة يجيب الام من غير اب معجزة ايه ده الشاب ده طالع المعجزة ايه محترف محترف عزف على الاورك يجيبوا ده معجزة طبعا كل العيال بقى في الشاب تبقى معاجز بقى واخد بالك انت معاجز مش معجزات معاجز مصيبة الله مجوزة كل عيل والله انا العيال عايشين من الالف علم الكلام ده في المدارس في المدارس يقول لك عشان يترفع احساسه ويبقى عنده احساس هم اللي بيتدربوا على الالات دي عندهم احساس فالله معدومين الاحساس ومعدومين الشرف ومعدومين الكرامه ومعدومين كل حاجه كل حاجه مظلمات منهم نهار ونهارهم ليل وبيشتهون كل القيم وكل والله كل بكل فعل كل مبادئ الدينيه هذا ذلك بيبقى الجرم مركب بقى من تسمع الاله مع الصوت مع الاختلاط مع ما حرم الله هيجي بقى الحديث يبين لك ده هيجي بقى الحديث يبين لك ده يبقى المعازف حتى لوحديها كده من غير غناء ولا صوت في حد ذاتها في الاصل ايه الاصل حرام من غير حق ولا صوت ولا كلام فما بالك بقى اذا انضم لده الصوت وانضم لده قطش الكلام زي ما انا قلت يبقى كلام يحمل كفرا ويحمل فسقا ويحمل عشقا يبقى كم حرام في قلب بعض وانضم لده الاختلاط يقولوا اتحاد الوحده الوطنيه ماسكين في بعض عشان يرقصوا كلهم جملة واحدة خد بالك انت خد بالك انت يعني شوف عشان يشوف كلهم على بعض زي حتى هما بيرقصوا خد بالك انت بس كده بس شوف يا فتح كل ده يجي النبي صلى الله عليه وسلم يشير الى هيعملوا بقى اقوام منهم اللي هم بقى بلغ الذروة وكأنه والله ينظر من وراء الحجر كأنه يرى ما يحدث الآن بالضغط على يد السيد شو بقى يقول لي بقى دول بقى تعبانين دول من جنب علم العلم في اللغة العربية الجبل العالي الجبل ايه العالي كأن النبي كان عارف ان فيه قرى سياحية بتعمل خلي بالك في الصحراء ها وسط الايه ها الجبال وعاش بقى المناظر دي واخد بالك روح شرم الشيخ وروح سابا ومش عارف ايه، وشوف بقى القعدات اللي بتتعمل في القرى الساحليه وسط الصحراء وسط الجبال، طبيعه كده طبيعه لما بيبلشوها. فالنبي يتكلم عن الناس دول، الناس شوف الناس دول، ولا ينزلن ايه اقوام بجنب ايه بجنب علم بجنب رايحين بقى يسهروا وينبسطوا يسمعوا اغاني ويشربوا خمره ويلبسوا حرير، ناس مسافر عندهم يختلطوا ويتعروا، كل ده ما في مشكله عندهم. ولا ينزلن اقوام بجنب ايه بجنب علم جنب بلاد كده خلي جنب الجبال ايه طلب الكره السهل نشوفها الان خلاص. يروح عليهم بسارحة الله، سارحة الأغلام المواشي اللي تقع يشرح بها صاحبها في أول النهار ويعود بها في آخر الليل في آخر النهار في آخر النهار. فلذلك عمر حديث يقول يروح عليهم بسارحة الله من أي راعيهم، متفقين مع راعي يفرح بالغنم ويرجع لنا شوف ذات القوة الصحية بقى مش عارف ويجيب بالأغنام يا سلام ويقعدوا إياها ياخدوا منها من قلبانها كده واشرب والسواح يحب الحاجات الحاجات دي كده يا اخي دخل دخل يقول لك مش هتلاقي الكون هذا يا فلان بعد خلاص ياتيهم لحاجه عايزين حاجه بتاع كذا كذا كذا كذا يقولون ارجع الينا غدا تعالى لنا بكره ما تنساش احنا كل يوم لنا بعطيه احنا ولا حاجه تعالى بكره. ادي احنا قاعدين بنسمع ونبقى متعريين ولابسين الحرام وبنشرب الحرام وبنسمع الحرام، ما هو مش ترفيه، رحلات ترفيهيه، ترفيه ترويح على النفس، مسميات العلم اللي بتسمعها دي خلاص. يقولون ارجع الينا ايه؟ شوف ربنا يقول ايه؟ شوف النبي يقول ايه؟ فيبيتهم الله. يبيتهم يعني ايه؟ يعني يهلكهم، تجي لهم مصيبه تاخذهم كلهم كده عرفوه. ويضع العالم يتهد عليهم الجبل، يتهد عليهم الجبل خلاص، واللي هينفد منهم هيمسح الله كرده وخنازير الى يوم القيامه. مسح حقيقي، مسح حقيقي، اللي هيعدي يا قرد يا خنزير زي ما هتكون رجال مشيئه الله، يا قرد يا خنزير. وكان من امم والله مسخ الله، يعني ربنا مش مسخ في بني اسرائيل، والنبي والله قال كلمه في حق الفقر، عارفين الفقر؟ صحيح البخاري ان الفقر امه من بني اسرائيل مسخها الله. فاليوم ده كده كان اصله الفار ده هو ده جد نتنياهو وجد شارون وجد براك. والله الفار ده جد نتنياهو هو وانت بتموته كده تشافى فيه صح موته صح، ولذلك دمه حلال في الحلو والحرام. حتى وانت بتصلي تموته تموته عنده ده منك يهودي يهودي تموته تموته هو من ابنه أجداد من دول، هم دول أجدادهم. نشوف أجدادهم أصلهم إيه؟ أصلهم شاف فران أهو، شاف الفران دول، فران دول أجدادهم. فسبحان الله العظيم، فيسخ الله سبحانه وتعالى منهم الكرد والخنازير. وشوف ده مش هيبقى بعد يوم الساعة، لا ده بيقول النبي يقول إلى يوم إيه؟ يعني كمان لسه القيامة إيه؟ ما خلصش، يبقى ده هيصدق هيصدق يوم الإيه؟ يوم القيامة. ولذلك النبي بشر ان هذه الأمة سيحدث فيها خسف ومسخ، خسف ومسخ هيحدث فيها هذا. واللي حصل خسف، خد الزلازل اللي انت بتشوفها كنا بنسمع عنها قبل كده، كنت بنسمع عنها زمان في اليابان وفي دول اليابان الكبرى بتاع بلاقي الان في بلاد المسلمين زلزال يضرب الجزائر، زلزال يضرب الجزائر، ده رب احنا هنا ياخد بالك. هو ده اللي قاله سيكونن في السكان هيكون في المد خصم وده هيحصل وايه ومسخ ومسخ، هدول اللي هيتمسخوا بقى ومسخ ومسخ. ده حكايه في هذه الامه، وده يعني انه سنصل الى شيء فعلا يجعل غضب الله يشتد علينا. والله استهاله بكل قيم وبكل شرع وبكل دين، استهاله استهاله بالله وبالرسول، ونحل الحرام ونحل الحرام. فطبعا اصبح هذا الحديث عمدة في تحريم الملاهي وادوات الغناء وطبعا لا غناء الا بالايه بالالات، فهتبقى القضيه كلها مقفوله، لا الالات حلال ولا الغناء حلال. يكون ايه المخرج؟ ابن حزم الظاهري راح ماسك في الحديث ده، وانا هقول لك انا يمكن الحاج احمد بعد حب الجمعه حصل لي في البيت، وكان بعض كثير من الاخوه حابين يعني تخلي كمامه الحديث عن الغناء مش في الدرس لا في خطبه الجمعه القادمه عشان مش هيتاثر البعض من جد. الكلام ده ما ينفع يفند في خطبه الجمعه، لابد ان يقال فيه درس. ما انا قلت اكمله في درس ليه؟ طب ما انا كنت قادر من غير ما اقترح اكمله خطبه الجمعه، لكن ده لازم تفصله كده وتسمعه صح. انه كلام علمي تعرف ترد بيه على المواطنين بس. ابن حزم لما امسك بهذا الحديث، البخاري في احاديث يسموها الاحاديث المعلقه، ولذلك تسمع لي احيانا بتكلم اقول اخرجه البخاري تعليقا. ايش معنى احاديث معلقه ويعني اخرجه البخاري تعليقا؟ يعني ايه؟ بلاه؟ يا راجل الله يشرح لك الحال، والبخاري كان بيشرح حاجه يشرح اللي شرح ابن حجر الله يرحمه. فايش معنى الاخذ الحديث تعليقا؟ الحديث بيتكون من شقين، حكم كده سند ونقل. السند اللي هي السلسله العمعنه عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ده بنسميه السند. وروح جاي البخاري وجايب حديث من غير سند، يعني يقول قال ابن عباس. بين البخاري وبين ابن عباس مفاوز مشكله، فاين الوصف بين البخاري وبين ابن عباس؟ دي عايزه ايه؟ سند اهو. فكل اللي يقول قال ابن عباس ده قال سميها روايه معلقه، معلقه يعني ايه؟ يعني ذكرها بلا سند. وصلت؟ وصلت؟ الكلام ده لو عند غير البخاري انا لا اعتد بهذه الروايه، خد بالك من اللي هقوله، انا لا اعتد بهذه الروايه، لاني انا لابد ان انا اقول له اين اعرف احكم عليها اين السنه. لكن عند البخاري لا، البخاري لما بيذكر الروايه تعليقا كده، واخد بالك، لابد انك تعلم كما قال علماء الحديث انه ما لم قال قال ابن عباس اولا دي صيغه جزم. عارف يعني صيغه جزم؟ يعني انا ما اقدرش الاقي قال قال ابن تيميه انا بقى مع ان بيني وبين ابن تيميه مفاوض مره، الا اذا كنت متاكد ان هذا القول صح عن ابن تيميه، صح كده؟ صح كده؟ فقال لو ان البخاري ذكر الروايه المعلقه به بصيغه الجزم تعلم انها روايه صحيحه. ولابد وان تكون جاءت موصوله يعني لها سند في مكان اخر. اما الصحيح يعني احيانا ما دام هيعيد الروايه في حته ثانيه فما يجيبش سندها في الحته دي. خلاص ده كلامي. واما في اي كتاب اخر، يعني تلاقي الروايه دي جت موصوله عند البيهقي، جات موصولة عند الترمذي، جات موصولة عند أبي داود، يا سند. المهم أهل العلم لما محصوا صحيح البخاري أدركوا هذا، أن المعلقات في صحيح البخاري خاصة ما جاء منها بصيغة الجزم خلاص لا بد أن تكون صحيحة، ولا بد وأن تأتي موصولة في مكان آخر. وصفة القاعدة ده ألف بيت بيدرسوها كده زي ألف بيت لطلبة علم الحديث خلاص، وكانوا يدرسون واحنا طلعوا في كل يوم. اللي حصل ان ابن حزم راح ناسب الحديث، الحديث البخاري بيقول ايه؟ تغيروا كده، البخاري يقول قال، خد بالك من العمود بقى، قال هشام بن عمار. قال مين؟ هشام. واحد ابن حزم بيقول كده قال لك البخاري لم يسمع من هشام. لما يجي لي حديث واحد يحدث عن واحد

حقيقة. هو ضرع في ده مش لازم يضرع في كل الحلوم. فقالوا ان ابن حاز وقرأت على كلام العلامة بكل علامة هو محمد عبد الهادي والعلامة محمد عبد الهادي من تلميذ ابن تيمية ومن ضرع في علم الحديث يقول ان ابن حزم له اوهام في علم الحديث في التصحيح والتضعيف وفي الحكم على الرجال بيهم كتير واغلاط كتير واغلاط كتير ولذلك قاعدة اتفق عليها انه يراجع مش ناخد من كلامه كده لكن في الازواج حتى دي الاباحه الغناء ما رجعوش لا مش يحتمل له مش عايزين يراجع يراجع بدليل انه لما سئل عن الترمذي قال هو مجهول الحمد لله كان مجهول مجهول الترمذي صاحب شيخ الترمذي كان حكم عنه مجهول كفر من الله المفاهم الآية المفاهم في العلم الآية ما مش فاهم في فيراجع فراح جاي هنا وقال انا بدي اتكلم عن ابن حزم وقعد الحديث اهو وراح قايل ان البخاري لم يسمع من هشام ابن عمار اثبت اهل العلم انه سمع منه ادي اول زله هو وقع فيها اول حاجه اول لا سمع منه ادي واحد ادي واحد اثنين حتى وان لم يسمع منه اتفقنا ان ما دام جاب سيره الجزم قال يبقى لازم يكون قال فجاء الحديث موصولا في كتب الاخرى كالبيهقي شوف حتى لو ما سمعش يلا انا اسلم معاك في دي اها يلا سيدي يا رجل اهو جاء موصولا في مكان ايه في مكان اخر في مكان اخر والكلام ده مش انا اللي بقوله ده قايله ابن حازم في الرد على ابن حازم وقايله الشوكاني اسمه الاوطار في الرد على ابن حازم وقايله الالباني السنه الصحيحه وقايله ابن القيم تهذيب السنن كل ده بيرد عليه عشان يوروا الناس ان هو يعني من ثقافات ابن حازم ده من ثقافاته فقالوا رقم واحد جاءهم بصيغه الجزء انه قال قال هشام ثالثا ذكره في صحيح البخاري والبخاري اخذ عهدا على نفسه الا يذكر في صحيحه الا ما صح ما صح ما صح فبهذا وبهذا اثبت هؤلاء الذين اشرت اليهم انفا ان الحديث حديث لا غبار عليه وان الحكم عليه بالتضعيف كان هذا من اوهام من ابن حزم طبعا دول اللي عاشوا على الوهم لان الوهم اصبح وهي هم كده مش قوانين كده ان سواء كان وهم سواء كان ضلال ما دام هيوصل اللي احنا عايزينه نجعل منه شمسا ساطعه وحقا لا غبار عليه هم كده هي كده ماشي معاهم كده الشيء مهما كان حرام ما كان غلط لكن ما دام بيؤدي الى هواهم لا يدافعون عنه نشاعة المستميت المستميت من المصائب نحن نعيش فيها فثبت بهذا الحديث ان المعازف والغناء والاجتماع عليها ومعها وخاصة بقى لما يكون فيها خمر وزن بس عند الاغلاط بقى رقص وفاتس واختلاط واللي انت اللي كنت اسم اللي تطلع في كلمه حزم اللي بيغني واللي يا واللي ينتحب وكمان يا ستة ومن الاول تاني وخد زي ما انت عايز رب المصايب دي كلها فين فين فين فالدفاع عن هذا الامر يطلع مغالطه بينا واضحه في الدين بس الى هذا بقى هذا الحديث الحسن بقول حسن أخرجه الترمذي في سننه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبي الآلة وأبي الصدق صوتان ملعونان عند الله صوت عند فرحة نغمة شوف صوت عند فرح ونغمة نغمة لحد ايه يغني والثاني يعمل ايه يغني ده صوت ملعون ملعون يبقى بالآلة وبالصوت ده صوت ملعون وصوت عند مصيبة اللي هو صراخ يعني الصراخ يعني. يبقى بالصوت اللي عنده طرح النغمة وبالصوت اللي عنده ايه الاثنين ايه ملعونين ملعونين. ولذلك اهل العلم ملعوا آلات صعب الغناء استخدامها كده خالص الا الدف في حال العرس للنساء. يعني كمان ما يمسكوش راجل انا ماسك تعملت طبل انا ما عليك خليك محترم طب شو الحريم ده يا شو الرجاله شو الرجاله وطلعوني بقى بفرق اسلاميه استبيت يا راجل يا تعبان اسلاميه ايه اسلاميه ايه اسلاميه ايه وبدلها كده طبل الاول وبعدين راح مدخلين فيها ها شخامين بعد كده راح مدخلين فيها ضربوكه ويبقى اخ ده بيقول لك مدرج مرشد سميها زي ما تسميه احتيال مرفوض يد احتيال مرفوض يد مش من عمل المسلمين ولا يد هو ده وقت احنا نغني فيه احنا ده وقت احنا نغني فيه بتغني حتى لو بتقول اسلام حتى لو بتقول اسلام الوقت المطلوب منك تغني الاسلام تغنيه يعني قاعدين يغنوا للقدس هو المطلوب ان احنا نغني لها ولا الحراحة يا ابني تعجبنيني هو المطلوب ايه بالظبط غني 100 سنة عملت ايه يا اخوي يا سلام صبح الصبح شهرين متاخر واحسبها لك ايه يا ابني الهبل اللي انتوا فيه ده حرام عبيط كده يعني انتوا بتقول ايه المجاهدين خارجين ايه المجاهدين العالم وعمالين يحرقوه لا شاطرين يا اخويا رجاله ايه بقى ده ما حرقت العالم يا انت مخسرت القماشه اللي انت حرقتها دي كان الاول الغطي ليها واحد يا اخويا كان الاول الغطي ليها واحد كان الاول الغطي ليها واحد مش شغل هذا ده بيقلدوا كلام الغرب دي مظاهرات كلام الغرب هي تبقى كده تبقى كده تبقى كده سبحان الله بتغني ايه بتغني ايه سبحان الله العظيم بتغني ايه لو الاسلام ما بيغناش الاسلام ما بيغناش وهقول الكلام ده امتى الصحابه ارتجزوا ده امتى يجوز ده امتى يجوز بنجوز. لكن ده احنا خيبانين بنغني تعبانين بنغني مش لاقيين ناكل بنغني محتلين بنغني فدائيين بنغني يا عم الله يهديك رحمونا شوية عايزين شغل مش عايزين غل مش عايزين غل يقول لك الشيخ عمل اغنية على القدس يا ولد الشيعة في القنبلة يروح يحرر بيها القدس ليه ايه؟ ليه ايه؟ ليه ايه؟ ليه ايه؟ ايه ايه؟ فضيلي هنا مش مهم تحتاج لعمل تحتاج لجد ولذلك يا اخي والله حتى شوف الطبل والحاجات دي في الحروب منعها اهل العلم يعني تعال كله حرموا كانوا يخبطوا على الطبول منعها اهل العلم قال اولا لان هذا من فعل الغرب واحنا امرنا ان احنا ها نتبع ولا نخالف نخالفهم من فعل اهل الكفر ثانيا ربنا ما قالش ان احنا نستعين في حروبنا بالدرابوكا والسكادوكا ولا كنت 6 اكتوبر ما لنا واحد ما انا بمال شد عينك يا بقى وانت بتعمل ايه يا اخو اللي بتعمل ايه شد عينك ايه اللي انت بتعمله ده ايه الخيمه اللي انت فيها دي ايه الهيافه اللي انت فيها دي ايه ده فشوف ربنا قال ايه قال يا ايها الذين امنوا بيخاطب مين لما يبقى فيه مؤمنين بقى ان شاء الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة مقصود من الحاجتين لا يتقبل ولا يتأمل ولا غني فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون اثبتوا ادي واحد اثنان ايه اذكروا الله كثيرا لا يتقبلوا ولا غني نستعين بايه بايه بذكر الله لا تقبل ولا الغل ولا الغل هذه المظاهر لا اسلاميه بالمرأة لا اسلاميه بالمرأة هذا فيما يتعلق بالسنه هيبقى لي جزئيه ارد عليها في السنه برضه يقول لك حديث الجاريتين تدخل ابو بكر بيتين من يظل عند النبي وقال مزمخ سال سيدنا النبي شوف النبي كان عايز يسمع اه ما يسمعش احنا ليه ده واخد بالك ان يسمع احنا كمان طب نشوف ايه الموضوع ده اخر بس لما تجيب يوم الاحد القادم ان شاء الله تعالى. انا بالواقع يعني اللي يقع بقى العين لا يعني كانوا قاعدين صايمين بالنهار عن الاكل والشرب حاصلين بالليل عن العلم وشوف ايه يا احمد ده الواقع ما عارف من الواقع ان شاء الله يعني كل كلمه مفاجاه ما عارف من الواقع مع هذا بقول يوم الاحد القادم ان شاء الله ويقول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ان شاء الله خطبه الجمعه القادمه ستكون في هذا المسجد باذن الله تعالى خطبه الجمعه القادمه ستكون في هذا المسجد ان شاء الله وقدر ان شاء الله خطبه الجمعه القادمه باذن الله بارك الله لك مبارك الله فيك مبارك الله عليكم وانصرف الى سبيل الله.